الأنبياء لهم معجزات، أمور خارقة للعادة. عيسى عليه السلام كان أحيا موتى بعد أن دفنوا، وكان يبرئ الإنسان الذي ولد أعمى من دون عملية، من دون إجراء عملية يفتح بصره. الكفار الذين كذبوه، اليهود، هل يستطيعون أن يفعلوا مثل ذلك؟ لا يستطيعون. وهكذا نبينا محمد الله أعطاه معجزات، لم يستطع الكفار أن يتحدوه. فالمهم هو حفظ الإيمان، بأن يحفظ لسانه الشخص أن النطق بأي شيء فيه استخفاف بالله أو بدينه أو بأنبيائه أو ملائكته.